هؤلاء نبدأ بالخطبة في مسائل نبدأ عليها كثير بعض الأخوة ما يستفيد لها. المسألة الأولى، إذا دخل المسلم المسجد فإنه لا يجد حتى سبع ركعات، هذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أتى رجل والنبي يخطب على المنبر فجلس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فارفع ركعتين. إذا لابد من ركعتين، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، بعض الناس يأتي إلى المسجد والمؤذن يؤذن أو يفتح الأذان ثم يجي خطب، ننتظر صلاه المؤذن الى الاذان ثم يصلي ركعتين بعد ذلك، هذا خطا. لان خط المسجد تبدا على طول بتحيه المسجد حتى لو المؤذن يؤذن، لانك اذا اخرت تحيه المسجد بعد الاذان ان شاء الله اشترتك ركعتين المسجد تحيه المسجد على الخطبه وسماع الخطبه او جنب من سماع الاذان، فننتبه لهذه المسائل. بعض الناس يفعل هذا ما عنده علم ولكن يقلد، يرى فلان يوقف فوق يجلس، لا استمع صل على طول ولو لم تتابع المؤذن ثم استمع. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإنه لا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بتقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا، وهذا حديث قدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يرتج بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث عظيم، هذا الحديث فيه مسائل مهمة. المسألة الأولى، قوله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إخواني بالله، ما هو الولي؟ ما هي علامات الولاية؟ بماذا يكون الإنسان وليا لله؟ هل أن الولاية أنها صفات يتصف بها العبد بمجرد أن يتصف بها يطلب عليه ولي؟ الولاية لها أوصاف ذكرها الله جل وعلا في كتابه، من توفرت فيه هذه الأوصاف فهو ولي لله، ومن لم تتوفر فيه فلو ادعى أنه ولي ولو ادعى الناس أنه ولي فإنه ليس بولي، لأن هناك ولي لله وولي للشيطان. أما ولي الله فهو من كان مؤمنا بالله وكان تقيا، من كان مؤمنا بالله عز وجل بقلبه وتقيا بجوارحه، أي مؤمنا بالظاهر والباطن، مؤمنا بالله مصدقا بما جاء عن الله عز وجل من الإيمان بالغيب وبأركان الإيمان ومن أركان الإسلام وبما جاء عن الله عز وجل بما يتعلق بالإيمان، وكذلك متقيا لله بجوارحه بأن يترك المحرمات ويفعل المأمورات، فهذا هو الولي. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولاية في أهل الإيمان وأهل التقوى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من كان لله تقي، من كان لله تقيا كان لله وليا. فهناك من يدعي الولاية أو من يدعون أنه ولي، ولكنه يخالف هذا الركنين الإيمان والتقوى، تجد عنده مخالفات فيما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله في أمور الإيمان. يدعي علم الغيب، يدعي أنه يعلم الغيب وأنه يعلم ما سيكون وأنه يستطيع أن ينفع من دون الله أو يضر من دون الله، ويعتقد في بعض الناس أن هذا ولي سواء حيا أو ميتا، فيأتون إليه ويدعونه من دون الله ويطلبون منه الشفاعة لهم عند الله، ويعتقدون أن العبادة عند قبره وعنده أنها لها مينة حسنة وأنها لها مكانة عند الله. فهذه كلها ادعاءات وكلها افتراءات وليس لها أصل من دين الله عز وجل. أما الإيمان والتقوى فإنه لكل مؤمن وكل تقي فهو من أولياء الله سبحانه وتعالى. أما ولاية الشيطان فمن أطاع الشيطان وعصى الرحمن فإنه ولي للشيطان. قال جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا يدل على أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل، وأن الفرائض هي أحب أن يتقرب بها العبد أحب إلى الله أن يتقرب عبده بها إليه سبحانه وتعالى. الفرائض فرائض الصلوات وفرائض الزكاة والصيام والحج وقبل ذلك التوحيد، فهذه أحب ما يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كلما تكثر من النوافل كلما نلت محبة الله عز وجل، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن شرع لكل فريضة نافلة من جنسها. فمن الصلاة لها نافلة، والصيام له نافلة، والزكاة لها نافلة الصدقة، والحج له نافلة التطوع والعمرة، لأن هذه النوافل يوم القيامة إذا كفر العبد يوم القيامة في الفرائض يؤتى بالنوافل فتكمل هذا النقص الذي حصل في هذه الفريضة. فلو أن إنسان مقصر بصلواته ثم أتى يوم القيامة يؤتى بالنوافل التي يصليها من نوافل الصلوات ثم تكمل في هذا النقص بصلاته، وكذلك الصيام لو أن أحد عنده تقصير نقص يعني ناسي أو بعض السنن أو بعض الأمور ما يعلمها أو يكون عنده بعض الأشياء نقص في صيامه ثم يصوم النوافل كالاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر ويوم عرفة وعاشوراء وست من شوال وصيام النوافل تطوع، فإنها تتبع يوم القيامة إذا صار في رمضان خلل. وكذلك الزكاة، من فرط في زكاته بشيء يسير وبعض الأمور التي يجهلها فإنه يؤتى إلى الصدقات، إذا كان لديه صدقات في الدنيا فإنها تنفعه يوم القيامة بإذن الله. وكذلك الحج، الحج فريضة مرة بالعمر، فلو أن أحد الحج ثم حصل عنده نقص في بعض حجه في بعض الواجبات أو بعض المسنونات فإنه حج تطوع مرة أخرى ومرة ومرة، فإنه ينفع بإذن الله يوم القيامة يكمل الله في هذا النقص الذي حصل في الفرائض. هذه نفسه أن الله يحبه الذي يكثر من النوافل ثم إنها تنفع يوم القيامة إذا صار في فرائض النفس، ثم أيضا أنه إذا سأل الله عز وجل أعطاه ولئن سألني لأعطينه. وكذلك يقول الله جل وعلا كما جاء في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، يعني انه لا يسمع الا الى ما يرضي الله، لا يسمع الحرام، لا يسمع الغناء، لا يسمع الشتائم، لا يسمع اللغو، لا يسمع الزور، واذا مروا باللغو مروا كراما، فالله جل وعلا يعصمه من سماع الحرام ويحول بينه وبين سماع الحرام. وكذلك وبصره الذي يبصر به لا ينظر الا الى ما احل الله، لا ينظر الى حرمات الله، سواء من النساء او من الصور الخالعات، سواء في المجلات او في الفضائيات او في غير ذلك من الافلام، فان الله يعصمه جل وعلا لانه يكثر من النوافل، فاحبه الله فصرف بصره عن الفحشاء وصرفه عن الفحشاء والمنكر. وكذلك يده التي يبطش بها ما يعتدي على الناس ولا يظلم الناس ولا يسرق ولا ياخذ الحرام في يده، سواء بالاعتداء او باخذ المال. وكذلك رجله التي يمشي بها لا يمشي الا الى بيوت الله، الا الى الصلوات، الا الى الخيرات، الا الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحول الله بينه وبين الحرام لانه اكثر من النوافل، فاحبه الله سبحانه وتعالى. هذا فضل النوافل يا عباد الله، وهذا فضل هذا الحديث العظيم. اسال الله ان ينفعنا واياكم بهذه كتابه ويجعلنا هداة مهتدين. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور. والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله تعظيما لشانه، واشهد ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي الى رضوانه. عباد الله، النوافل نوافل الصلوات كثيره، سوف اتكلم عن مساله واحده منها وهي الوتر. الوتر، الله جل وعلا يحب الوتر، وتر يحب الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر، يختم صلاته بليل الوتر عليه الصلاه والسلام، وكان يقول عليه الصلاه والسلام: اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. فالوتر يبدا من بعد صلاه العشاء الى صلاه الفجر، وافضل وقت الوتر هو اخر الليل، يعني هو اخر صلاه صليها في الليل. لكن لو انسان لا يستطيع ان يقوم اخر الليل، فنقول له اوتر قبل ان تنام، كما كان يفعل ابو هريره رضي الله عنه، فقد اوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يوتر قبل ان ينام. لماذا اوصى ابو هريره ان يوتر قبل ان ينام مع ان الوتر اخر الليل افضل؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يشتغل بالليل بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أبو هريرة أكثر الصحابة رواية الحديث، حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسهر في طلب العلم، لذلك لو أن أحد سهر في طلب العلم فإنه أفضل من قيام الليل لمن صحت نيته. فالذي لا يستطيع أن يقوم آخر الليل يوتر أول الليل. طيب، كم عدد الوتر؟ هو ركعة؟ هو ركعة، أقله ركعة، أقله ركعة. لو أن الإنسان صلى العشاء ثم صلى ركعة كفي هذا عن الوتر، بعدما يصلي الراتبة سنة العشاء. طيب لو وأدنى الكمال ثلاث، لو أن الإنسان يريد أن يوتر بثلاث فماذا يفعل؟ الثلاث لها صورتان. الصورة الأولى أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يقوم فيصلي ركعة، هذه ثلاثة، هذا وتر. أو يصلي ثلاثة سردا بدون تسليم ولا جلوس، ثلاث على طول ما يصلي شيء إلا في الأخيرة فيصلي ويسلم، فيصلي في الثلاثة. كذلك من الوتر الخمس، كذلك الخمس كان الذي يوتر بخمس صلى الله عليه وسلم. طيب ما صفة الخمس؟ هل يصلي اثنتين ثم اثنتين ثم واحدة ثم يسلم؟ لا، إذا أراد أن يوتر بخمس ولو أراد أن يوتر خمس فإنه يصلي خمسا متتالية لا يفصل بينها بجلوس ولا تسليم إلا في الأخيرة، يتركها سردا. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بسبع. طيب ما صار السبع؟ السبع كالخمس يسردها جميعا من كلام واحد. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يسرد بتسع، تسع ركعات. كان اذا صلى تسع صلى تسعا جميعا مسرودة ولم يجلس الا في الثامنة. اذا صلى ثمان جميع ما يسلم، جلس في الثامنة ثم قرأ التشهد تحيات ولم يسلم، ثم يقوم فيأتي للتاسعة ثم يتشهد ثم يسلم. هذه بالنسبة للتسع. وكان يوتر صلى الله عليه وسلم بالإحدى عشر، إحدى عشر ركعة. وهذه الإحدى عشر ركعة هي التي استقر عليها فعله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ما كان يصلي رسول الله في رمضان وغير رمضان إلا إحدى عشر ركعة، ما كان يزيد إلا إحدى عشر ركعة. وفي رواية أم سلمة وابن عباس كان يصلي 13 ركعة. فأكمل الأكمل الهدي وأكمل الصلاة في قيام الليل إما 11 ركعة أو 13 ركعة. لكن ما هي صفة ال 11 ركعة و 13 ركعة؟ هل يصليها جميعا بتسليم واحد؟ لا، يصليها مثنى مثنى، اثنتين اثنتين، يسلم بين مع كل اثنتين. صلاة الليل مثنى مثنى، هذا بالنسبة ل 11. أما الخمس والثلاث في إحدى صورها والسبع والتسع فيجب يسردها بتسليم واحد الا في التسع يجلس في الثامنه ثم يقوم للتاسعه ويجلس ثم يسلم. اما التعب فانه يصلي اثنتين اثنتين وفي الاخره يصلي واحده ويسلم. طيب لو ان احدا طلع عليه الفجر وهو يصلي كبر يصلي الوتر ثم اذن التعب فماذا نقول له؟ استمر في الصلاه توقع صلاتك. نقول استمر لأنك بدأت الوتر قبل الفجر. لكن لو أذن الفجر قبل أن تبدأ الوتر فنقول لا توتر لأن وقت الوتر انتهى. طيب ماذا يفعل؟ هل يوتر من النهار؟ ماذا يفعل؟ نقول له ليس في النهار وتر لكن تشفعها. إن كان وترك ثلاث تصلي في الضحى أربعة، وإن كان وترك خمس تصلي في الضحى عشر، وإن كان وترك سبع تصلي في الضحى ثمان، وإن كان وتر التسع تصلي في الضحى عشر، وإن كان وتر الثلاثة في السورة الثانية 11 تصلي في الليل الضحى 12 ركعة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن وتره وعن وتره فإن يصلي في النهار 12 ركعة يشفعها، ليس في النهار وترها. هذه مسائل مهمة يا إخوان في فضل النوافل وفي فضل الوتر. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: من لازم أو واظب على ترك الوتر فإنه رجل سوء لا تقبل شهادته. الوتر من آكد النوافل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه في السفر وفي الحضر وركعتي الفجر. فكثير من الناس الآن يتهاون بالوتر ولا يعبأ به، وهو له أهمية عند الله سبحانه وتعالى. عباد الله صلوا على محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله جل وعلا بالصلاة عليه في كتابه الكريم، فقال جل من قائل العليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وصلى الله عن الأئمة الخلفاء الأربعة الخلفاء الذين قضوا بالحق وبه يعملون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى امهات المؤمنين وعلى سائر الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعلى معهم بعفوك ومنك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اهدنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا. اللهم وفق ولي امرنا الى كل خير وهدى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجمع به كلمه المسلمين، وانصر به دينك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، ونجنا من الظلمات الى النور، واخرج ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واهدنا سبل السلام، واجعلنا شاكرين من العمل مثنين بها عليك قابليها، واتمها علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعدا. اللهم توفنا وانت راضي. بقي مساله واحده كذلك يا اخواني من السنه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان يسيرا، رفع اليدين في الدعاء ليس من السنة إلا في حالة واحدة. ما هذه الحالة؟ عند الاستسقاء، لما يدعو الإمام بالاستسقاء يقول اللهم أغثنا ويرفع يديه، يرفع الصحابة يديه. أما بعد ذلك فأنت تؤمن بنفسك في الرجل ورفع يديك، لا تكون لوحدك، صلي لوحدك مثلا، صلي نافلة وتسلم أو تدعو ربك ترفع يديك. أما في الجمعة فنحن نتبين فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد السلف: إن استطعت ألا تفك رأسك إلا بالسنة فافعل. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول لك كل بدعة ضلالة. نتأسى بالسنة ونعرف أنفسنا عليها، لأن العمل بالسنة ولو كانت قليلة فيها أجر عظيم، وفي إحيائها أمر عظيم، إحيائها أمر عظيم. نعم يا عباد الله، أن الله يجعل لكم بهذا الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية،